ومن جدك ليه قلنا ومن جدك ومن جدك حضورك حرق نجوم الليالي والقمر ظلم سلام الله سلام الله على زينك وشاعر بالحلا عدك عروس من حلاياها حلايا الدنيا تتعلم عروس من حلاياها حلايا الدنيا تتعلم كثر مبروك يا مد العواطف والغلا مدك وكل شيء من اشتات الهوى من نظرتك يلم عسى مبروك يا مد العواطف والغلا مدك وكل شيء من اشتات الهوى من نظرتك يلم عسى مبروك يا نسل انت حدر من وفا جدك عسى مبروك يا سلم على سلم الفخر سلم عسى مبروك يا نسل انت حدر من وفا جدك عسى مبروك يا سلم على سلم الفخر سلم عسى مبروك يا سلم على سلم الفخر سلم تتعلم ومن جدك ليا قلنا ومن جدك ومن جدك حضورك حرق نجوم ليالي والقمر ضلّى سلام الله على زينك شاعر بالحلا عدك عروس من حلاياها على الدنيا تتعلم عسى مبروك يا مد العواطف والغلا مدك وكل شيء من اشتات الهوى من نظرتك يلام عسى مبروك يا نسل تحدى من وفا جدك عسى مبروك يا سلم على سلم الفخر سلام عسى مبروك يا مد العواطف الغلا مدك وكل شيء من اشتات الهوى من نظرتك يلام عسى مبروك يا نسل تحدى من وفا جدك عسى مبروك يا سلم على سلم الفخر سلام ومن جدك ليا قلنا ومن جدك ومن جدك حضورك حرق نجوم الليالي والقمر ظلام سلام الله على زينك وشاعر بالحلا عدك عروس من حلاياها حلايا الدنيا تتعلم ومن جدك ليا قلنا ومن جدك ومن جدك حضورك حرق نجوم الليالي والقمر ظلام سلام الله من حلاياها حلايا الدنيا تتعلم عسى مبروك يا مد العواطف والغلا مدك وكل شيء من اشتات الهوى من نظرتك يلام عسى مبروك يا نسل تحدى من وفا جدك عسى مبروك يا سلم على سلم الفخر سلام عسى مبروك يا مد